الذي يرضي الله الرب العلي والذي يكون حتما على منهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنني تعمدت أن أقدم التربية بالقدوة والتربية بالحب كإطارين كبيرين لهذه الأسس التربوية الكاملة. فلا يمكن أبدا أن نربي أولادنا أو أن نربي أجيالنا على العقيدة والعبادة وغير ذلك من أسس البناء التربوي التي سأذكرها، لا يمكن أن نربي أولادنا على هذه الأسس إلا بالقدوة والحب. محال أن أربي ولدي على العقيدة والإيمان وأنا فاقد للعقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها وصفائها ونقائها، ومحال أن أنقل لولدي هذه العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها وصفائها ونقائها بغير حب. إذن التربية بالقدوة والتربية بالحب إطاران كبيران لهذه الأسس التربوية الكاملة. لابد من أن يكون الوالد والمربي قدوة بين أولاده وبين طلابه وبين تلاميذه وبين أجياله، ولا بد أن ينقل إليهم هذا المنهج التربوي. أقصد الوالدين وأقصد المربين، لا بد أن ينقلوا هذا المنهج التربوي للأولاد والأجيال بحب كما بينت. أما التربية بالعقيدة فهي الأساس الأول من أسس البناء الصحيح. إن أردنا الآن أن نربي جيلا صحيحا يستحق النصر والعزة والاستخلاف والتمكين، لابد أن نخطو الخطوة العملية الأولى على طريق التربية الصحيحة لهذا الجيل، ألا وهي التربية بالعقيدة أو التربية بالإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله بفهم سلف الأمة الأخيار عليهم جميعا رضوان الله. هذه هي الخطوة الأولى وهذا هو الأساس الأول. العقيدة الصحيحة هي الخطوة الأولى لهذا المنهج التربوي إن أردنا أن نعد جيلا يحاكي جيل الصحابة أو على الأقل يسير على ذات الدرب الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، التربية بالعقيدة أقول هي الأساس الأول. ليس هذا التأصيل من عندي أنا ولا من كيسي أنا، إنما هذا المنهج هو منهج جميع الأنبياء والمرسلين وهو منهج جميع الصالحين من لدن النبي الأمين إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا أخاطب الأمة كلها الآن ممثلة في حكامها وعلمائها ومفكريها وكتابها وأدبائها ورجالها، ممن يديرون دفة التوجيه والتربية، ممن يضعون الآن لأولادنا مناهج التربية والتعليم، ممن يضعون الآن لأولادنا مناهج الإعلام، ممن يربون أولادنا الآن في البيوت هذا المنهج، أن نربي أولادنا ابتداء بالعقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها، وأن نربي أولادنا بالإيمان أو على الإيمان. أقول هذا المنهج هو منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين، نعم لأقوامهم وأبنائهم وذراريهم. ما من نبي ولا رسول بعثه الله جل وعلا إلا ودعا قومه أول ما دعاهم، وإلا ما دعا ذريته أول ما دعاهم إلى الإيمان بالله جل وعلا، إلى إفراد الله بالعبودية، إلى إفراد الله بالألوهية. هذه الخطوة الأولى. فمحال يا أخي أن تربي الولد بعد ذلك أو أن تربي قومك بعد ذلك على أي خلق من الأخلاق إلا بعد أن تربيهم على عقيدة التوحيد، على عقيدة التوحيد الصافية الشاملة المتكاملة. لا تتوهم أبدا أن بنيانا ما سوف ترفع لبناته وسوف تعلو أطباقه وأدواره دون أن تضع لهذا البنيان أساسا متينا من التوحيد والإيمان. فالإسلام بأركانه أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول والأساس الأول. محال لمن لم يحقق هذا الركن وهذا الأساس أن نقول له وعليك بعد ذلك أن تقيم الصلاة. هو لم يحقق الركن الأول من أركان الدين، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف نأمره بعد ذلك بإقامة الصلاة أو بإيتاء الزكاة أو بصوم رمضان أو بحج البيت؟ كل هذه الأركان لا تصلح ولا تتم ولا وزن لها إذا كفر بهذا الركن الأول ولم يحقق هذا الركن الأول، حتى ولو أتى بعد ذلك بجميل الصفات وعظيم الأخلاق لا وزن لها عند الله. قد ينتفع بها في دنياه وقد يحمد عليها ويثنى به عليها، وقد تعطيه الدنيا النياشين والأوسمة وقد تحتفل به كل الأجيال، لكن لا وزن له ولا قيمة عند الكبير المتعال، لأنه لم يحقق الركن الأول من الأركان، ألا وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الأساس الأول الذي عليه يتم هذا البنيان ويرفع ترفع هذه الأركان وتعلو هذه الأطباق هو التوحيد، هو الإيمان بالله جل وعلا. نعم يا إخواني، والله الذي لا إله غيره لا نصر لنا ولا كرامة ولا عزة ولا تمكين ولا استخلاف إلا إذا حققنا وربينا أنفسنا وأولادنا وأجيالنا على هذا المنهج التربوي، على تحقيق الإيمان بالرب العلي وبالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، على تحقيق العقيدة. فالإسلام عقيدة، أول خطوة هي العقيدة، أول لبنة في هذا البنيان العقيدة، أول لبنة في هذا البناء التربوي العقيدة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى الخطوة الأولى هي الاعتقاد. طيب بتقول لي ده منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين، أيوة بكل ثقة وبملء فمي، ما فيش نبي ولا رسول ولا صالح ولا مصلح ولا داعية مسدد يسير على درب السلف إلا وقضيته الأولى هي قضية الإيمان، هي قضية العقيدة، هي قضية التوحيد، يعيش من أجلها ولأجلها ويبذل روحه ودمه ووقته وعرقه وجهده من أجل تأصيل هذه القضية، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنها هي الخطوة العملية الأولى على طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. طيب عاوزين الأدلة مولانا كما عودتنا، حاضر ما تستعجلش عليا، بس بقول لحضرتك، ابنك في البيت، تلميذك في المدرسة أو في الجامعة، هذه الأجيال إذا أردنا لها العزة والكرامة والنصرة فاعلموا يقينا أن الخطوة العملية الأولى على طريق هذا الأساس التربوي الرباني والنبوي هي تربية أولادنا على العقيدة، على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. منهج الرسل جميعا، منهج الأنبياء جميعا، اسمع لأول رسول ألا وهو نبي الله نوح. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ها أول أمر أن اعبدوا الله، ما قالش أن صلوا، لا أن اعبدوا الله، هو ده الأمر الأول، واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبعدين قال رب إني دعوت قومي، أي إلى هذا المنهج، أي إلى أن يفردوا الله جل وعلا بالعبودية والألوهية. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه شايف وصية الأب إلى أبنائه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي ووصى بها يعقوب كذلك بنيه كما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. قضية العبادة قضية الألوهية. أنا أستحلفك بالله هل سألت ولدك يوما يا ولدي من تعبد؟ هل اطمأننت بالله يوما على عقيدة ولدك؟ أستحلفك بالله هل استوثقت يوما من عقيدة ابنك من توحيد ولدك من عدم وقوع ولدك في الشرك؟ ايه ده يا شيخ محمد اللي انت بتقوله ده؟ شرك يا مولانا. انت بتخاطب اناسا موحدين تقول لي اطمأنيت على عقيدة ولدي وهل وقع في الشرك ام لا؟ هل نسيت ان ابراهيم الخليل امام الموحدين وقدوة المحققين خاف على ولده وعلى نفسه من عبادة الاصنام بل ودعا ربه جل وعلا ان يحفظه وبنيه من عبادة الاصنام فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل نسيت أن نبينا المصطفى إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين كان يستعيذ بالله من الشرك ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه؟ نعم يا أخي. هل اطمأننت أنت على عقيدة نفسك واطمأننت بعد ذلك على عقيدة ولدك وعلى إيمان ولدك بربك سبحانه وتعالى وعلى عقيدة ابنتك في الله جل وعلا لا سيما وأنت تعلم أن ابنتك في مرحلة الثانوية أو في مرحلة الجامعة تعيش بيئة من الشهوات وبيئة من الشبهات الخطيرة التي تعرض كل ساعة على شبكات الإنترنت بل وعلى الفضائيات بل وفي الجرائد والكتب والمجلات. لابد أن تحقق منهج حدثني أبي وأن تطمئن إلى عقيدة ولدك وإلى إيمان ولدك بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ويزداد الأمر خطرا في هذه الأيام والله أقول وبملء فمي وأنا أعلم الواقع بإذن الله تعالى وأعرفه. يزداد الأمر خطرا في مثل هذه الأيام التي تنتشر فيها بشكل شنيع بشع فتن الشبهات وقد تصيب الشبهة قلب الولد أو قلب البنت وتغيره بين عشية وضحاها في ليلة واحدة. قد يتغير الولد وقد تفقد الولد تماما ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم منهج الأنبياء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلي بالكم يا دعاة أيها الدعاة إلى الله يا طلاب العلم هذه قضيتنا الأولى ورب الكعبة التي يجب أن نعيش لها ومن أجلها وأن نبذل لها الدماء والأرواح والأموال والأوقات. قضية التوحيد قضية الإيمان. يا مولانا إيمان أنت النبي كان بيخاطب أمة مشركة إنما أنت الآن بتخاطب أمة موحدة تقول لي قضية الإيمان هي القضية الأولى وقضية العقيدة هي القضية الأولى. نعم هي القضية الأولى وستظل قضية الإيمان القضية الأولى عند أولي العلم وأولي البصائر ممن يسيرون على درب الرسل والأنبياء. ألم تعلم أن الله أمر المؤمنين بتحقيق الإيمان مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية بالنداء فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا وقالت أستاذة دكتورة ما عرفتش تقرأ الآية وشنعت علينا وعلى القرآن وقالت ده القرآن فيه كلام مكرر ملوش أي معنى. في كلمات مكررة ملهاش أي معنى. فين يا دكتورة؟ قالت يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قلنا لا والله معلش، بس عشان تحضرتك ما رحتش الكتاب فمعرفتش تقرأ الآية قراءة صحيحة، إنما لو رجعت الكتاب تاني معلش هتلاقي الشيخ بيقول لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. لا لا لا معلش، معذرة لك، ما قرأتش الآية قراءة صحيحة. ولا زي هؤلاء الجهلاء والسفهاء الذين يخرجون علينا ويطعنون في القرآن ويقولون بأن القرآن في آيات مكررة ملهاش معنى وكلمات مكررة ملهاش أي معنى، بل وفيه ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك من هذه الشبهات الحقيرة التي ما فعل أصحابها إلا أن نبشوا القبور المظلمة واستخرجوا ما فيها من عفن، وإلا فعلماؤنا بفضل الله كفونا مؤونة الرد على كل هذه الشبهات. يعني لا يدعي واحد منا نحن المعاصرين أنه يأتي بشيء من كيسه أو من عند نفسه، لا والله، بل أنا أراجع فقط ما سطره سادتنا وأئمتنا وكبراؤنا وعلماؤنا لأرد فقط على هذه الشبهات التي أثيرت قبل ذلك من مئات السنين. فالأمر ليس جديدا، الأمر ليس جديدا. أقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بتحقيق الإيمان. ليه؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. لأننا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأنت الآن وأنت تتابعني تسمع مني عن الله وتسمع مني عن رسول الله يزداد إيمانك. فإذا ما انتهت الحلقة وقلبت على فضائية أخرى وانتقلت إلى فضائية أخرى لتقضي وقتا آخر مع منهج آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كنت تستمع إليه قبل ساعة، يضعف الإيمان ويقل الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أتريد أن تقول بأن إيمانك في قلبك وأنت تستمع إلي الآن أو إلى أي أخ من إخواننا من أهل العلم ممن يقولون قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق، تريد أن تقول بأن هذا الوقت كوقت تقضيه أمام فيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات أو حتى مباراة من المباريات؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الأرض والسماوات، تلك إذن قسمة ضيزة. أين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الأرض من السماء؟ لا يستويان أبدا. فأنت في هذا الوقت يزداد إيمانك، وفي وقت آخر يضعف إيمانك، يضعف الإيمان. نعم، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي مع أصل إيمانهم. وكان الصحابي يلقى أخاه يقول هيا بنا نؤمن ساعة، أي هيا بنا لنجدد إيماننا بربنا جل وعلا. نعم، فكلما جالست العلماء والأخيار ونظرت إلى وجوه الصالحين الأبرار ازداد إيمانك بالعزيز الغفار وازداد إيمانك بالنبي المختار. إن من الناس ناسا تذكرك وجوههم بالله، ناهيك عن كلماتهم، ناهيك عن أفعالهم، ناهيك عن أحوالهم، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. أسأل الله أن يجعلنا ممن يدل الخلق عليها بحق، وممن تذكر وجوههم الآخرين بالله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى منهج الرسل والأنبياء الدعوة إلى عبادة الله، دعوة إلى تحقيق الإيمان. وإلى عاد أخاهم هودة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. منهج. وهذا هو العبد الصالح لقمان. أنت بتقول منهج الأنبياء والصالحين، أيوة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، الله الله الله، أول وصية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله عليك هل قلت لولدك يا ولدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ مش بقول لحضرتك احنا مقصرين، وما أبرئ نفسي أنا، كلنا مقصر في تربية الأولاد وفي تربية الأجيال. أنا قد نحسن أن نربي أجيالنا على يعني على كل ما هو تافه، وسامحوني على كل ما هو تافه، يعني ممكن لو الأب رأى الولد يسب أباه أو يشتم أمه ترى الوالد سعيدا، يقول لك دواد مخربش، دواد هيطلع ولد. الولد يسب جده يقول له سيب الولد سيبه عشان ما يطلعش الولد خرع كده. وكلمات غريبة، منهج مختل في التربية. إذا سب الولد أباه أو رد على أستاذه ردا قبيحا ربما يسعد بعض الآباء وربما تفرح بعض الأسر عشان يقدر يجابه الحياة. هذا منهج مختل. يا بني لا تشرك بالله، هي دي الوصية، إن الشرك لظلم عظيم. منهج الأنبياء والصالحين. ويا سلام على سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأستاذ الأستاذين ومعلم المعلمين ومربي المربين، بأبي وأمي وقلبي وروحي، لم يدع فرصة إلا ووظفها توظيفا عاليا لتربية أولاد المسلمين وأولاد الصحابة على العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها بصفائها ونقائها. ما قالش لا ده الولد لسه سنه صغير، سنه 9 سنين أو 10 سنين، لا، بل عرض النبي الإسلام على علي بن أبي طالب وهو في 10 من عمره، وأسلم علي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلمه النبي الصلاة فصلى إلى جواره. ما قالش ده ولد سنه 10 سنين لسه، إيه اللي يدخله في المسائل دي وإيه اللي يعرف الحاجات دي؟ لا إطلاقا، علمه الإسلام. ويضع النبي هذا الأساس أيضا لمعاذ بن جبل إمام الدعاة وسيد التقاة حين بعثوا إلى اليمن، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. قال يا معاذ، الله أكبر، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، خلي بالكم، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكلاهما صحيح لغة لكنني أحب الاختيار الأول. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم أموالا تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يبقى شايف التربية النبوية لمعاذ بن جبل كداعية إلى الله، بيقول له أول شيء تدعو الناس إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى هذا هو الأساس الأول في هذا البناء التربوي الضخم، أن نربي أولادنا تربية عقدية صحيحة كاملة صافية بشمولها، ما اختزلش قضية العقيدة في جانب، يعني لا أركز على جانب من جوانب الاعتقاد وأقول هذه العقيدة، لا، هذا أيضا منهج خاطئ وناقص في التربية. يعني بعض إخواننا يختزل قضية العقيدة في الحاكمية، وبعض إخواننا يختزل قضية العقيدة في شرك القبور. لا، الحاكمية والعقيدة وشرك الحاكمية وشرك القبور من العقيدة، لابد من أن أصحح الحاكمية لتكون لله، ولابد من أحذر الناس من الشرك الذي يحدث حول المقابر، وأن أعلمهم أن لا يسألوا إلا الله، وأن لا يستعينوا إلا بالله، وأن لا يطوفوا إلا ببيت الله، وأن لا يقدموا النذور والذبح إلا لله جل وعلا. لكن ما اختزلش قضية العقيدة في جانب واحد من هذه الجوانب، لا، كل هذا من العقيدة. فالعقيدة منهج حياة، نعم منهج حياة، لا يجوز أن تختزل في جزء وفي جانب من الجوانب. بل يجب أن ندعو الأمة الآن إلى العقيدة بشمولها وكمالها وصحتها وصفائها ونقائها على ذات المنهج الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فحولهم بهذا المنهج العقدي من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم كما أقول بهذا الجانب جدا، ولا تقل وقد كررت ذلك مرارا بأنه بأبي وأمي وروحي. عكف على قضية العقيدة والإيمان في مكة 13 عاما، فلما انتقل من مكة إلى المدينة النبوية الطاهرة انشغل بالنظام الإسلامي أو بالتشريعات الإسلامية. لا لا لا، هذا كلام مختل تماما، وهذا كلام لا يصح بأي حال. لا تتصور أنه ترك العقيدة في مكة وانتقل إلى تشريعات أخرى في المدينة، لا، لأن العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، وإنما ينتقل معها إلى غيرها في كل مرحلة من مراحل البناء. العقيدة لا ينتقل منها إلى غيرها، لا نترك العقيدة في مكان ونتخلى عنها ونبحث عن أمور أخرى من أمور التشريع، لا، بل العقيدة تنتقل معها إلى غيرها في كل مرحلة من مراحل التشريع والبناء. ويجب على الدعاة إلى الله أن يكونوا مع العقيدة وأن تكون العقيدة معهم في كل خطواتهم على الطريق إلى الله تبارك وتعالى في إعداد الأمة وتربية جيل من جديد يحاكي جيل الصحابة ليكون أهلا لنصرة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل، والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، يعني سيدنا معاذ راكب خلف سيدنا رسول الله على حمار واحد، فقال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله الله الله، شايف توظيف تربوي؟ وأنا قلت لحضرتك قبل كده وظف السفر وأولادك معك في السيارة، ممكن تطرح قضية، ممكن تناقش الولد في مسألة حتى ولو كانت مسألة خاصة به. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. الله الله الله، أول حق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم. ليه؟ فيتكلوا، يعني حتى لا يتوكلوا على عظيم رحمة الله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فضل عظيم، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثمه، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. شايف التعليم لأول حق، العقيدة والإيمان. وهو ابن عباس أيضا في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم، قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا سلام على هذه الوصية الغالية وعلى هذه الكلمات النبوية الغالية، وددت والله أن لو حفظها كل أولادنا وكل أبنائنا وبناتنا. يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ أحمد: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها ورب الكعبة من وصية لا أقول يحتاج إليها أولادنا فحسب، بل نحتاج إليها نحن، وتحتاج إليها أمتنا برجالها ونسائها وحكامها وعلمائها وأطفالها وصبيانها. ما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الوصية. شايف تعليم النبي؟ هذا غلام ابن عباس، غلام يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره بالله، احفظ الله يحفظك، يملأ قلبه بهذه المعاني التي تحتاج إليها الأمة وتحتاج إليها الأجيال الصاعدة. نعم الولد قد يكون متعلما ومجيدا للغات وللكمبيوتر وللتعاون مع الهواتف النقالة ببراعة شديدة، ولكنه لا يحسن أن يعرف شيئا عن الله جل وعلا. فهذه العلوم الحديثة قد تحسن أن تعلم أولادنا المعاني والمعارف الواسعة والعلوم الشاسعة، ولكنها بكل أسف لم تحسن إلى الآن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع لله جل جلاله. وكيف يخشع الولد في مدرسة في سن المراهقة وهو قد حشر حشرا في فصل دراسي مزدحم أو في مدرج مزدحم، وجلس إلى جواره فتاة حسناء أطلقت شعرها ووضعت البرفان العاصف ولبست البنطال الضيق إلى غير ذلك. كيف تدمع عينه من خشية الله، وكيف يخشع قلبه لله، وكيف يتعلم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكيف نملأ قلبه بحب الله وخوف الله وهو في هذه البيئة الملتهبة التي تعزف على إثارة الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف نعلم أولادنا هذه المعاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى طفلا من أطفال المسلمين قد وقع في خطأ ولو كان قليلا إلا ووجه وربه. يقول عمر بن أبي سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني ينتقي أطايب الطعام من الصحفة أي من الإناء الذي وضع فيه الطعام، لا يأكل من مكانه الذي هو بين يديه. فلم يتركه رسول الله وإنما علمه بأدب النبوة: يا غلام سم الله. انظروا إلى هذه البداية، سم الله. يا إخوانا أنا لا أذكر هذه الأدلة لتضيع الوقت ولا للثقافة الذهنية الباردة، إنما أنا أضع بين أيدي حضراتكم منهجا تربويا ربانيا نبويا ما أحوجنا إليه الآن لنربي أولادنا في البيوت عليه. يا غلام سم الله، يذكره بالله ابتداء ويربط قلبه بالله ابتداء، سم الله. ثم بعد ذلك يأتي الأدب: وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن منهج أن نربي أولادنا على العقيدة وعلى الإيمان منهج الأنبياء ومنهج المرسلين ومنهج الصالحين، ولا أريد أن أستطرد أكثر من ذلك، لكن أردت بكل مرارة أن أبين أنه مع أهمية هذا المنهج وخطر هذا المنهج وأنه منهج الأنبياء والمرسلين، هناك الآن من يريد أن يبدأ مع أولادنا وأجيالنا بأمور أخرى ثانوية لا يمكن على الإطلاق أن تقدم على العقيدة أو على الإيمان، لا يمكن أبدا. وإنما يجب أن نبدأ بالعقيدة بالإيمان، أن نؤصل قضية الإيمان وقضية العقيدة في قلوب الأجيال. هي دي البداية، هي دي البداية. وأنا ذكرت وركزت على هذه القضية وأنا أتحدث عن أحداث غزة، وأركز عليها الآن وسأركز عليها ما حييت إلى أن ألقى الله جل وعلا، وأسأل الله ألا يحرمني من شرف الدعوة إلى التوحيد بشموله وكماله وصحته ونقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتقد اعتقادا جازما أن الخطوة العملية الأولى وأن اللبنة الصحيحة الأولى في هذا الأساس التربوي الذي نريد أن نربي أجيالنا عليه الآن هي العقيدة، هي الإيمان، هي الإيمان بالله جل وعلا. بدون عقيدة وبدون إيمان ما فيش نصر، ما فيش عز، ما فيش استخلاف، ما فيش تمكين، وقد ذكرت وركزت، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. الله أكبر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا وجدت السبيل للكافرين على المؤمنين ففتش عن الإيمان، ابحث عن الإيمان. إن وجدت أن النصر قد تأخر ابحث عن الإيمان. إن وجدت أن العزة قد رفعت ابحث عن الإيمان. إذا وجدت أن الاستخلاف قد رفع ابحث عن الإيمان، ابحث عن الإيمان. أين الإيمان؟ أين التربية الإيمانية؟ أين التربية العقدية؟ أين التربية الإيمانية؟ أين الإيمان بأركانه، بحلاوته، بنوره، بطعمه في قلوب الأمة الآن؟ إلا من رحم ربك جل وعلا من أفراد الإيمان. نريد أن نربي الأجيال والأولاد على قضية الإيمان، هذا هو الأساس الأول، الأساس العقدي والإيماني. بقول مع أهمية وخطر هذا الأساس، إلا أننا قصرنا، وما أبرئ نفسي، قصرنا في تربية أولادنا وأجيالنا على قضية العقيدة وقضية الإيمان. ولذلك ربما يقول البعض من آبائنا وإخواننا من المربين والأدباء والعلماء، كيف نغرس في قلوب الأولاد والأجيال عقيدة التوحيد والإيمان وكلها غيب؟ شبهة خطيرة. كيف نغرس في قلوب الأولاد والأجيال عقيدة التوحيد والإيمان وكلها غيب؟ الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجنة والنار. كيف نغرس في قلوب أولادنا عقيدة التوحيد والإيمان وكلها غيب؟ ثم كيف أبسط وأيسر لهم معاني الإيمان؟ وكيف أعرض هذه العقيدة على الأولاد في البيوت أو على الأجيال في المدارس والجامعات؟ ويصاب كثير من الوالدين والمربين بالحيرة والدهشة أمام هذه الأسئلة وغيرها. وأنا أقول الأمر ميسور جدا بفضل الله جل وعلا، بل وشاء ربي سبحانه وتعالى أن يجعله ميسورا على كل أحد، إذ أن الله جل وعلا قد فطر الخلق، كل الخلق، على التوحيد والإيمان. يعني لو خلي بين كل أحد وبين الفطرة التي فطر عليها لاختار الإيمان بالله جل وعلا. قضية ميسورة، لكن التشويش والتعكير من الإنسان، من بني البشر، استجابة من الإنسان للشيطان الذي حذره الله من عداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن لو خلي بين أي إنسان على وجه الأرض يولد بلا تشويش وبلا دعوة إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الضلال، لو خلي بينه وبين الفطرة التي فطر عليها والتي جبل عليها لنشأ موحدا لله جل وعلا. إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ كلام خطير يا مولانا. لا والله، هو الحق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أي واضحة. بل وفي الصحيحين أيضا، وما أجمل أن نفسر كلام الله بكلام سيدنا رسول الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود، اهدى، حتى في أمريكا، حتى في أمريكا، حتى في أوروبا، حتى في روسيا، حتى في الصين، حتى في الهند، في أي مكان في الأرض، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي على التوحيد، أي على فطرة التوحيد. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه. فأبواه، الخطر الأول البيئة، لأن الإنسان يولد بقلب أبيض ناصع البياض، وتخط الخطوط الأولى بالخير أو بالشر على هذه الصفحة الناصعة البياض في الأسرة، في البيت، من الوالدين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ينشأ الولد بسبب والديه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي، قال الرب العلي: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على فطرة التوحيد والإيمان. الحنيف هو المائل عن طريق الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو خلي إذن بين أي إنسان وبين فطرته التي فطر عليها لاختار التوحيد والإيمان. ولذلك الأمر ميسور كما ذكرت، ما علينا إلا أن نرد الناس إلى أصل الفطرة. وإن خاطبت ولدك المفطور أصلا على التوحيد وعلى الإيمان بكلمات يسيرة يسيرة جدا، لذكرته بهذه الفطرة التي فطره الله عليها والتي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. نعم، أنا أعجب حينما أقرأ سورة التوحيد، سورة الإخلاص، بهذه الكلمات القليلة، كيف عرضت قضية التوحيد بهذا الوضوح وبهذا الجلاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يستطيع أي طفل من أطفالنا مهما كان عمره، ولو كان في الثالثة أو الرابعة، أن يحفظها عن ظهر قلب. فالكلمات يسيرة وسهلة، ولا ينبغي أن نستصعب هذا الأمر وأن نعرض هذه الأسئلة كيف وكيف وكيف. الأمر أسهل من ذلك بكثير وأيسر من ذلك بكثير. ما عليك إلا أن تذكر الولد فقط أو أن تذكر طالبك فقط بأصل الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها بكلمات سهلة يسيرة. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على الحفظ، أن يحفظ الطفل في المرحلة الأولى، دي بداية، يعني ما تتعجلش لو أن الولد حفظ الصورة مثلا دون أن يفهم المعاني. لا، اصبر شوية، دي مرحلة ستأتي بعد ذلك، لا تتعجل ولا تخاف، لا تخف. الحفظ يحفظ الولد الصورة، جميل قوي، في الثالثة والرابعة. ثم بعد ذلك في مرحلة تالية لا أستطيع أن أضع لها عمرا محددا، يستطيع الولد أن يستوعب المعاني مجملة، هذه المرحلة الثانية. ثم تأتي بعد ذلك بفضل الله مرحلة الاعتقاد الصحيح بالمعاني، والاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، وتظهر حقيقة الإيمان في القلب. يبقى حفظ ثم فهم ثم معتقد صحيح وإيمان صادق بالله تبارك وتعالى، ولا زال هذا المعتقد يزيد بالطاعة ويرسخ في القلب، بل وتشرق أنواره بعد ذلك على قلب الولد أو على قلب الابن، كلما ازداد الولد فعلا للطاعات وللعبادات وللأعمال الخيرة. فكل عمل يعمله الولد بعد ذلك يزداد به إيمانا وترسخ به عقيدة التوحيد في قلبه. يبقى حفظ ثم فهم ثم إيمان ورسوخ للمعتقد، ثم زيادة في الإيمان بزيادة العبادات وبزيادة الطاعات لرب الأرض والسماوات. كلما حفظ الولد بعد ذلك سورة من سور القرآن ازداد بها بفضل الله تبارك وتعالى قربا إلى الله عز وجل. وأستطيع أيها الأفاضل بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال تتبعي للمنهج النبوي التربوي ومن خلال قراءتي بل ودراستي بل وتدريسي للسيرة النبوية كلها، فأنا عاشق للسيرة ومحب للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقارئ لسيرته ودارس لها دراسة جيدة، أقول من خلال تتبعي لهذا المنهج النبوي التربوي ولهذه السيرة العطرة أستطيع بفضل الله جل وعلا أن أضع بين يدي حضراتكم مجموعة من الأسس الواضحة التي نستطيع بها ومن خلالها أن نغرس في قلوب أولادنا عقيدة الإيمان بصفائها وشمولها ونقائها. أول مرة تاني أقول أستطيع بفضل الله من خلال تتبعي للمنهج النبوي التربوي وللسيرة العاطرة أن أضع بين يدي حضراتكم مجموعة من الأسس الواضحة من الأسس التربوية التي بها ومن خلالها نستطيع أن نغرس في قلوب أولادنا عقيدة التوحيد والإيمان بشمولها وكمالها وصفائها ونقائها. يا ترى ما هذه الأسس؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وأن يربيهم لنا، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأفاضل أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، ألقاكم بعد قليل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.